وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. الهودج مكان يعد من ألواح وخشب ويوضع عليه جلد، مكان تجلس فيه المرأة على ظهر البعير، مكان تجلس فيه المرأة على ظهر البعير حتى لا يراها الرجال. قالت رضي الله عنها: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا. يعني هناك رجال يحملون الهودج التي هي فيه راكبة جالسة بداخله، فيحملونه ويضعونه على ظهر البعير، وإذا أرادوا أن ينزلوا أيضا أنزلوا الهودج وفيه أم المؤمنين عائشة عن ظهر البعير. قالت: حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل. يعني في إحدى الليالي نادى، آذن يعني نادى بالرحيل، يعني يقول الجيش يلا الآن نريد ننطلق. قالت: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبس ابتغاؤه. يعني تقول أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالخروج بالسفر ذهبت لتقضي حاجتها. لماذا؟ حتى لا تحتاج وهي تمشي تعطلهم وينزلونها من أجل أن تقضي حاجتها، فذهبت وقضت حاجتها ثم رجعت. لكن لما رجعت لمست صدرها فإذا العقد القلادة التي كانت في عنقها قد فقدتها، فرجعت تبحث عنها، فحبس يعني طولت وهي تبحث عنه ثم وجدتها ثم جاءت. قالت: فحبسني ابتغاؤه، يعني العقد. قالت: فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهلبهن ولم يغشهن اللحم. يعني تقول: فجاءوا وأنا أبحث فحملوا هودجي، رحلوها ورحلوه وضعوه على البعير ولم ينتبهوا أنها ليست فيه. لماذا؟ قالت: لأن النساء في ذلك الوقت كنا خفافا لم يهلبهن اللحم ولم يغشهن، يعني ما كنا سمانا، ما كانت النساء قد سمنت، كنا خفافا صغارا. وعائشة رضي الله عنها كما تعرفون تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين ومات وعمرها 18 سنة، فكانت صغيرة، صغيرة السن وكذلك صغيرة البدن، فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها ليست فيه. وهذا فيه أيضا حرص الصحابة عن البعد عن النظر إلى النساء، ما فتحوا الهودج بل ولا كلموا عائشة: هل أنت موجودة أو ليست موجودة؟ فهكذا ينبغي للرجل أن يبتعد عن النساء وعن كلامهن وعن النظر إليهن إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة ومن غير ريبة. قالت رضي الله عنها: فبعثوا الجمل وساروا. ثم قالت: أنا حديثة السن، يعني كانت تعتذر، يعني لماذا ما لحقت بهم مباشرة؟ لو أنها مشت مباشرة لأدركتهم، لكن تقول: أنا صغيرة السن، صغير السن ما يدرك بعض الأمور ولا يدرك بعض الأشياء التي قد تترتب على الأمر، يعني فهي هنا تذكر عذرها. قالت: فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، يعني قد خلت منهم. فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني، يعني ذهبت إلى مكان رحلها تظن سيفقدونها ويرجعون إليها في نفس المكان حتى يجدونها. قالت: فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني قد تأخر من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، وفي رواية قال قد عرس من وراء الجيش، وهي معنى إيش؟ تأخر، التعريش هو النوم آخر الليل، وهذه من عادته رضي الله عنه، كان دائما يتأخر خلف الجيش وراء الجيش، ثم إذا ذهب الناس ذهب الجيش يأتي إليهم رضي الله عنه، يأتي إلى المكان وينظر هل فقدوا شيئا من حوائجهم، هل فقدوا شيئا من أمتعتهم فيحمله رضي الله عنه. قالت: وكان صفوان المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج، أدلج يعني سار في الدلجة آخر الليل، الدلجة سير الليل لكن هذا في آخر الليل، فأصبح عند منزلي يعني أدركه الصباح عند المكان الذي فيه عائشة، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب. هذا عذرها، كان يعرفه قبل ضرب الحجاب، قبل أن يشرع الحجاب كان يعرفه، كان ينظر إليه، لكن شرع الله الحجاب فحرم عليه أن ينظر إليها لا هو ولا غيره. وهذا دليل على أن الحجاب واجب على الجميع، على جميع النساء، وليس خاصا بأمهات المؤمنين، كما لذلك موضع بسط أكثر من هذا. قالت: فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. لما رآها وعرف أنها عائشة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الاسترجاع. قالت: ولا سمعت منه كلمة. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني بكلمة، وما ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة. مغيرين يعني دخل وقت الظهيرة، أوغروا في الظهيرة يعني قد طال الوقت من الصباح حتى نحر الظهيرة. لماذا؟ لأنهم هم يمشون والجيش أيضا يمشي قبلهم، فلما وقف الجيش أدركوهم. قالت: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي سلول، عبد الله بن أبي ابن أبي سلول، فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا. هذا من رحمة الله بها أنها مرضت شهرا كاملا، شهرا كاملا وهي مريضة ما تدري ماذا يدور في المجتمع، هذا من لطف الله بها، ما علمت إلا في آخر أمرها ففرج الله عنها. قالت رضي الله عنها: فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، يعني يتكلمون وقع كذا وقع كذا، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، يعني كيف أنت، تقول: ما أعرف منه اللطف الذي كنت أعرفه، كأنه تغير علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا. قالت: فذلك يريبني ولا أشعر بالشر، يعني يريبها لكن ما كانت تظن أن وراءه أن سبب هذا شر قد قيل فيها. قالت: حتى خرجت بعدما نقهت، يعني نقهت يعني شفيت من المرض، بدايات الشفاء. قالت: وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهم متبرزون، المناصع مكان في المدينة متبرزون، يعني النساء كنا يتبرزنا يعني يخرجنا يقضينا الحاجة في هذه الأماكن. قالت: ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، ما كنا يأكلنا كثيرا، يأكلنا العلقة من الطعام الشيء القليل، فكنا يخرجنا من ليل إلى ليل حتى لا يراهن الرجال. الله أكبر، الحياء والحشمة والبعد عن الرجال، حتى قضاء الحاجة ما تخرج إلا في الليل حتى لا يراها الرجال. هذه رسالة عظيمة لبناتنا ونسائنا، اقتدينا بالصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا والآخرة، والله إنها لقدوة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنف هي الحمامات، هي دورات المياه التي تقضى فيها الحاجة، ما كانوا يتخذونها في بيوتهم. قالت: وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العربي الأول في التنزه، أمرنا يعني على طريقة العرب

فقالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن عاد لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعذرني قام سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ معروف الأوسي من الأوس وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد وقال مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها رضي الله عنه وأرضاه فقام وقال يا رسول الله إن كان من قومنا الأوس قتلناه أنا أقتله وإن كان من الخزرج يعني الأنصار قبيلتان الأوس والخزرج وإن كان من الخزرج نأتمر أمرك ماذا تقول لنا افعلوا نفعله يجب أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام سعد بن عبادة احتملته الحمية لأنه كان سيد قومه وأميره كأنه يقول كيف تريد تقتل واحد من جماعتي وأنا موجود رضي الله عنه وأرضاه فقال ما تستطيع أن تقتله فقام أسيد بن حضير وابن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ من الأوس فقال كذبت أنت منافق تدافع عن المنافقين هذا الخبر يعني أنا سره عبد الله بن أبي المنافق وأنت تدافع عنه فتثاور الحيان ثار بعضهم على بعض حتى كادوا يقتتلوا يعني جماعة سعد بن معاذ الأوسي الأوس قاموا معه والخزرج جماعة سعد بن عبادة قاموا معه فتثاوروا وكادوا يقتتلون والنبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكنوا قالت وبكيت يومي قالت وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فارق كبدي قالت فبينما هو جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينما نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ثم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قلص دمعي قلص يعني انتهى دمعي تماما ذهب البكاء حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال والله ما أدري ما أقول للرسول فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني منهم بريئة تصدقوني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله مستعان وعلى ما تصفون قالت ثم تحولت وسيأتي في البخاري أو جاء في رواية البخاري أنها قالت فنسيت اسمها يعقوب فقلت كما قال أبو يوسف رضي الله عنها وأرضاها قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمري يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج من أهل بيته أحد حتى أنزل الله على نبيه يعني هذا دليل على أن الأولياء وسادات الأولياء يحتقرون أنفسهم في ذات الله، فهي تقول والله ما كنت، أنا أعلم أن الله سيبرئني، لكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأن قرآن، في شأن وحي يتلى. هذا الأولياء، أولياء الله حقا ينقضون أنفسهم، ينقضون أنفسهم، يستصغرون أنفسهم. بعض الناس اليوم مغرور، يظن أنه إذا عمل بعض الأعمال ظن أنه هو المقبول عند الله وأنه يدلي على الله. لا يا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم. وأيضا تقول فما رام، يعني ما لبث ولا قام في مجلسه حتى نزل عليه الوحي. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. البرحاء يعني العرق الذي يصيبه، حتى ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق. مثل الجمان، جميل شكل العرق الذي تساقط من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي، أيام الشتاء شديد البرودة يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم، لثقل الوحي الذي ينزل عليه. قالت من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، كان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما والله فقد برأك الله. فقالت لأمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات، فأنزل الله هذه الآيات في براءتي. قالت فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، يا زينب ما علمت أو ما رأيت أو ما بلغك؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تساميني يعني تقاربني وتنافسني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله. تقول وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع، وطفقت أختها حملة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط، أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن كثير أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري، وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري كذلك. وقال وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة، وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة بنحو ما تقدم، والله أعلم. يعني هذه كلها طرق ثابتة تدل على صحة هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.